الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب اللمع للعلامة أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى. وقد كنا ذكرنا فيما مضى أن اللفظ يدل على المعاني والأحكام من جهتين: الجهة الأولى جهة المنطوق، وهو دلالة اللفظ في محل النطق، ومن أمثلته الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والمؤول. والنوع الثاني من أنواع دلالات الخطاب دلالة المفهوم، وهو دلالة اللفظ في غير محل النطق. دخلنا في هذا الدرس أو بعد؟ أخذنا أي الأنواع؟ طيب، إذن أخذنا فيما سبق دلالة مفهوم الموافقة، وهو أن يكون المسكوت عنه مماثلا أو أولى في المعنى من المنطوق به فيأخذ حكمه، وقد يسمى دلالة التنبيه وفحوى الخطاب. والنوع الثاني هو دلالة الاقتضاء، بحيث يكون في الكلام محذوف، لا يصح الكلام إلا بوجوده، وهذا قد يسمى لحن الخطاب. والثالث دليل الخطاب، عندنا ظاهر الخطاب ونص الخطاب مما سبق، والآن فحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب، ويبقى معنى الخطاب الذي هو القياس، نتركه في وقته. ما هو دليل الخطاب؟ قال: المراد بدليل الخطاب مفهوم المخالفة، بحيث يكون في الكلام قيد يربط الحكم به، مما يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء ذلك القيد. وهذا القيد قد يكون عددا، وقد يكون غاية، وقد يكون صفة، وقد يكون تقسيما، كما سيأتي. قال المؤلف في تعريفه: وهو، أي دليل الخطاب، أن يعلق الحكم على إحدى صفتي الشيء، فيدل ذلك على أن ما عدا تلك الصفة يأخذ حكما مخالفا له، كقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فربط الحكم بوصف فاسق، فيفهم منه بمفهوم المخالفة أن العدل يجب الأخذ بنبأه ولا يلزم التبين فيه. ولذا قال: فدل على أنه إن جاء عدل لم يتبين، أي لم يجب علينا أن نتبين في خبره. ومن أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم: في سائمة الغنم الزكاة، فيدل هذا على أن المعلوفة وهي السائمة التي ترعى، والمعلوفة التي يؤتى إليها بالعلف، فيدل على أن المعلوفة لا زكاة فيها. ومفهوم المخالفة حجة عند جماهير أهل العلم، وهو مذهب مالك وأحمد، والمشهور من مذهب الإمام الشافعي. والقول الثاني فيه يقول بأن مفهوم المخالفة ليس بحجة، بمعنى أننا نعلق الحكم بالمنطوق والمذكور بصفته، وأن ما عداه لا نثبت ولا ننفي فيه الحكم. فقالوا: لا، مفهوم المخالفة أو ذكر الصفة وتعليق الحكم على إحدى أو على قيد لا يدل على أن ما عدا ذلك القيد بخلاف المذكور في الحكم، بل ما عداه نتوقف في حكمه حتى يأتي دليل مستقل فنثبت له حكما. ومفهوم المخالفة له أنواع متعددة. قبل هذا، دليل جماهير أهل العلم على حجية مفهوم المخالفة أن العرب في كلامها تفرع على الألفاظ دلالات مأخوذة من مفهوم المخالفة، وذلك في أحاديث كثيرة وآيات قرآنية عديدة. ولكن لا بد أن يلاحظ أن مفهوم المخالفة يشترط فيه شرط، وهو ألا يكون لذكر القيد فائدة أخرى غير إعمال مفهوم المخالفة، فإن كان له فائدة فحينئذ لا يعمل بمفهوم المخالفة. ومن أمثلة هذا في قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فقوله لا برهان له به هذا للتشنيع على الفاعل وليس لإعمال مفهوم المخالفة، فلا يأتينا إنسان فيقول هذه الآية إنما منعت من دعاء غير الله عندما لا يكون لدى الإنسان برهان، فهي عامة. ومثله في قوله تعالى: وربائبكم، أي أبناء أي بنات الزوجات، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فوربائبكم اللاتي في حجوركم هذا وصف وقيد، ليس المراد منه إعمال مفهوم المخالفة، وإنما المراد التشنيع على من تزوج بابنة زوجته. يقول: هي بمثابة ابنتك التي تربت في حجرك، فكيف تستبيح الزواج منها؟ وقد استدل المؤلف على إعمال مفهوم المخالفة بأن الصحابة رضوان الله عليهم قد أعملوا مفهوم المخالفة في عدد من النصوص. ومن أمثلة ذلك في قوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، حيث جاء بعض الصحابة وقال بأن الاثنتين لا يشملها هذا النص، فبين لهم أن مفهوم المخالفة هنا ترك بدلالة دليل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة سعد بن الربيع. ولو كان مفهوم المخالفة لا يعمل به لما صلح لهم الاحتجاج. ومثله في قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، حيث جاء بعض الصحابة إلى عمر فقالوا إن الآية إنما أجازت قصر الصلاة في حال الخوف، ففهموا منه أنه في غير حالة الخوف لا يجوز قصر الصلاة، وهذا إعمال لمفهوم المخالفة. فبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك هذا المفهوم بأنه قد قصر الصلاة في حال السفر مع الأمن بدون خوف. ولو كان مفهوم المخالفة لا يحتج به لقال لهم: احتجاجكم ليس بصحيح. ومثله أيضا ما ذكره المؤلف من أن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في إيجاب الغسل من غير إنزال، أي من غيب حشفته بدون أن ينزل هل يجب عليه الغسل أو لا يجب؟ فاحتج بعضهم على إيجاب الغسل بقوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، ففهم منه أنه لا يجب الغسل مع عدم إنزال الماء. فهؤلاء استدلوا بمفهوم المخالفة، فمن عارضهم بين لهم أن هذا مخصوص، وبعضهم قال منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس على شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، فترك العمل بمفهوم المخالفة هنا لورود الدليل، ولم يعترضوا عليهم فيقولوا بأن مفهوم المخالفة ليس بحجة. ومفهوم المخالفة على أنواع متعددة. النوع الأول مفهوم الشرط، والشرط ليس المراد به الحكم الشرعي، وإنما المراد به الأسلوب اللغوي الذي يكون بأداة من أدوات الشرط. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: إن جاءكم فاسق، فيفهم منه أنه إذا جاء غير الفاسق من العدل، جاء إذا جاء العدل فإنه لا يلزم التبين في خبره. ومن أمثلته في قوله جل وعلا: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، ففهم منه أن المطلقة بالثلاث لا تجب نفقتها إذا لم تكن حاملا. والنوع الثاني من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم الغاية، بأن يعلق الحكم على غاية، فيفهم منه أنه مع ما بعد هذه الغاية يخالفها في الحكم. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فقول حتى تنكح زوجا غيره فهم منه أنها إذا نكحت زوجا آخر وطلقها فإنه يجوز لزوجها الأول أن يتزوج بها مرة أخرى. ومن أمثلته في قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، ففهم منه أن الليل ليس محلا للصيام، وأنه ليس من المشروع الوصال في الصيام. وهناك بعض من أنكر مفهوم المخالفة أقر بمفهوم الشرط وبمفهوم الغاية، وذلك لقوتهما، فإن الشرط يدل على ارتباط الحكم بذلك الشرط، بحيث إذا تخلف المشروط فإنه حينئذ ينتفي الحكم. وهكذا في الغاية، فإنه لو جاز أن يكون حكم ما بعد الغاية موافقا لما قبلها لما كان للغاية أي فائدة في الذكر، ولما كان غاية، إذ معنى كونه غاية أن يتوقف الحكم به. والنوع الثالث من أنواع المفهوم، مفهوم المخالفة، مفهوم التقسيم. فإذا قسم الحال إلى قسمين، فأعطي أحد القسمين حكما، فإنه يفهم منه أن القسم الآخر بخلافه، وبعضهم يسميه مفهوم الاستدراك. ومن أمثلته في قوله جل وعلا عن الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، حيث قسم الناس إلى فجار وأبرار، وحكم على الفجار بأنهم محجوبون عن رؤية الله، ففهم منه أن الأبرار يرون الله جل وعلا، فهذا مفهوم التقسيم. ومن أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب تستأمر والبكر تستأذن، فمعناه أن البكر لا تستأمر وإنما تستأذن. ومن أنواع مفهوم المخالفة مفهوم الصفة، مفهوم الصفة، قد ذكره المؤلف في قوله: فأما إذا علق الحكم على صفة في جنس دل ذلك على انتفاء الحكم فيما عداه. ومثل له بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة: السائمة هي التي ترعى، فهذا الحديث أوجب الزكاة في السائمة، ففهم منه أن المعلوفة لا زكاة فيها. وتلاحظون أن سائمة هنا مضاف، وكلمة الصفة عند الأصوليين أعم من النعت عند النحاة، فمما تشمله الصفة والحال كما ذكرناه في باب مخصصات العموم. مفهوم الصفة أضعف من المفاهيم الثلاثة التي سبقته، ولذلك قال بعضهم بأن مفهوم الصفة ليس بحجة. وممن اختار هذا القول؟ المؤلف رحمه الله تعالى، وجماهير أهل العلم ومنهم المالكية والحنابلة وبعض الشافعية يرون أن مفهوم الصفة الصفة حجة، وأن الصفة تدل على انتفاء الحكم عما عداها متى قيد الحكم بها. وهناك نوع خامس يقال له مفهوم العدد، مفهوم العدد، بحيث إذا ربط الحكم بعدد لم يجوز المصير إلى ما هو أقل منه أو أكثر. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والنوع السادس مفهوم اللقب، مفهوم اللقب، والمراد باللقب أسماء الذوات، أسماء الذوات. فإذا علق الحكم باسم ذات، فهل معناه أن ما عداه لا يأخذ الحكم، وأن ما عداه ينتفي عنه الحكم؟ كما لو قلت: جاء محمد، جاء محمد، فهل معناه أن غير محمد لم يأتي أو لا يدل على ذلك؟ هذا محمد اسم دال على ذات، علق حكم المجيء به، فهل نفهم منه أن ما عدا محمد يخالفه في الحكم؟ هذا يقال له مفهوم اللقب. والعلماء لهم 3 أقوال في حجية مفهوم اللقب. القول الأول يقول بأن مفهوم اللقب ليس بحجة، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، ويستدلون على ذلك بأنه قد علق الحكم بأسماء ذوات بألقاب، ومع ذلك لا يجوز أن نحصر الحكم في المذكور وأن ننفيه عما عداه. من أمثلة ذلك في قوله تعالى: محمد رسول الله، علق الحكم باسم ذات محمد، فلا يفيد انتفاء هذا الوصف وهو كونه رسول الله عن غيره من الأنبياء والرسل عليهم السلام. فالقول الثاني يقول بأن مفهوم اللقب حجة، وقد قال به بعض الحنابلة وبعض الشافعية كابن الدقاق وغيرهم. والقول الثالث يقول: إن كان قبل مفهوم اللقب اسم عام يشمله وغيره، كان اللقب له مفهوم مخالفة، وإن لم يسبقه لفظ عام لم يكن حجة. ومن أمثلته لو قال: من جاء، فهنا من لفظ عموم، فقال: جاء محمد، قالوا يفهم منه أنه لم يأتي غير محمد، وهذا هو مذهب الحنابلة. ولذا قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الأرض لي مسجدا وتربتها طهورا، جعلوه من الأدلة على أن التيمم لا يكون إلا على التراب فقط، لأنه قال وترابها، والتراب هنا إيش؟ اسم لقب، لقب، لأنه اسم يطلق على ذات. ولذلك قال من قال بأن هذا الحكم يختص بالتراب كما هو مذهب الحنابلة. ومن أمثلته كلمة في الغنم الزكاة التي ذكر المؤلف هنا، فإن كلمة الغنم هذه اسم ذات، وبالتالي لا يؤخذ منها مفهوم مخالفة بمفهوم اللقب، فلا يقال لا تجب الزكاة إلا في الغنم. لماذا؟ لأن هذا إيش؟ اسم لقب، اسم ذات، فيكون لقبا، والألقاب لا يؤخذ منها مفهوم المخالفة عما سبق. وقد استدل المؤلف على تضعيف القول القائل بحجية مفهوم اللقب بأنه قد يذكر الشيء وغيره يماثله، ولذا قد يعطف بعضها على بعضها الآخر. وبالتالي نفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب. وفي عدد من المسائل يقع اختلاف في الكلمة، هل هي اسم لقب أو هي مفهوم أو هي صفة، وبالتالي يقع الاختلاف هل يؤخذ منها بواسطة مفهوم المخالفة أو لا. ومن أمثلة ذلك ما ذكرنا من حديث من لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فكلمة وهو يبول اعتبرها بعض الفقهاء لقبا، وبالتالي قالوا لا يؤخذ منها مفهوم مخالفة، فيحرم إمساك الذكر في حال البول وغيره. بينما قال آخرون وهو يبول هذه جملة بدل، والبدل صفة، والصفة يؤخذ منها مفهوم مخالفة، فنقيد بها الدليل المغاير له. وهكذا في عدد من المسائل يقع اختلاف بين العلماء، هل ذلك القيد صفة فيؤخذ منه بمفهوم المخالفة، أو هو لقب وبالتالي لا يؤخذ منه بوصف بدليل مفهوم المخالفة. نوع آخر من الأنواع ذكره المؤلف في ثنايا كلامه، وهو دلالة الحصر، دلالة الحصر. ودلالة الحصر دلالة فيها ذكر أداة تشعر بانحصار الحكم في المذكور، وإثبات الحكم للمذكور محل اتفاق، لكن نفيه عما عداه خالف فيه الحنفية. ومن أمثلة هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحة الأعمال بالنيات، فهل نأخذ منه حينئذ انحصار الصحة في النيات أو لا؟ ومن أمثلته، ومفهوم الحصر له صيغ متعددة. الصيغة الأولى إنما، كما في هذه الأحاديث، إنما الولاء لمن أعتق، فيه دلالة على أن من لم يعتق فلا ولاء له. في الحديث فيه دلالتان، إثبات الولاء للمعتق وهذا محل اتفاق، والثانية نفي الولاء عن غير المعتق، فهذا الجمهور يثبتونه، والحنفية يقولون النص لا يدل عليه. إذن من أدوات الحصر إنما. من أدوات الحصر أيضا الاستثناء بعد النفي، الاستثناء بعد النفي، كما في قوله تعالى: وما من دابة إلا على الله رزقها، ما أداة نفي. ومثله قول الإنسان: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا للنفي وإلا للاستثناء. فهذه اللفظة تنفي الألوهية عن جميع الموجودات، ولكن هل تثبت هذه اللفظة الألوهية لله، أو أننا نحتاج إلى دليل آخر لإثبات الألوهية؟ قال الجمهور: هذه اللفظة تثبت الألوهية لله، ففيها نفي وإثبات. والحنفية يقولون بأنها لا تتضمن إلا النفي، والإثبات يؤخذ من غيرها. ولذا رد الجمهور على الحنفية فقالوا لهم: لا زال إجماع المسلمين على أن هذه الكلمة يدخل بها الإنسان لدين الإسلام، ولو لم يكن فيها إثبات لما دخل بها في دين الإسلام. والنوع الثالث من أنواع دلالة الحصر المبتدأ المعرف، فإنه يفيد انحصار في الخبر. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة: تحريمها التكبير. فتحريم مبتدأ، معرفة، استفاد التعريف من الإضافة تحريمها، فيفيد انحصار التحريم بالتكبير. وهكذا قوله: وتحليلها التسليم. تحليل معرفة مضاف بالإضافة وهو مبتدأ، فيفيد انحصار التحليل بالتسليم، وبذلك قال الجمهور. والحنفية يقولون: هذا الحديث يدل على الإثبات للمذكور، لكنه لا يدل على نفيه عما عداه، ولذلك قالوا: يدخل بكل في الصلاة بكل لفظ مشعر بتعظيم الله، ويخرج منها بكل فعل مقصود له. ولذا قالوا: لو نوى قطع الصلاة فقام، لو نوى إتمام الصلاة فقام، قالوا حينئذ تتم صلاته، وليس التسليم ركنا في الصلاة. وهكذا من أساليب الحصر تقديم المعمول، كما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فالجمهور يقولون: هذا اللفظ يدل على وجوب انحصار العبادة لله، ويدل على عدم جواز صرف العبادة لغير الله. والحنفية يقولون: هذا الدليل لا يدل إلا على إثبات العبودية لله، ولا يدل على نفيها عما عداها. وهذا يخالف طريقة العرب في استعمالها في الألفاظ. قال المؤلف: وإذا علق الحكم على صفة بلفظ إنما، كقوله: إنما الأعمال بالنيات، دل على أن ما عداها بخلافها، وبه قال كثير ممن لم يقل بدليل الخطاب. دلالة الحصر كثير من العلماء يرون أنها من مفهوم المخالفة، وطائفة قالوا هي من المفهوم، وإن لم تكن من مفهوم المخالفة فهي قسم مستقل، وهناك من جعلها من دلالة المنطوق. ولكن لا بد أن نفرق بين شيئين: فإثبات الحكم في المذكور هذا منطوق، لكن نفيه عما عداه هذا مفهوم، هذا مفهوم. وبعضهم قال بأنه من المنطوق. ذكر المؤلف خلاف بعض الحنفية فقال: قال بعضهم: مفهوم الحصر لا يدل على أن ما عداها بخلافها، وخطأ هذا القول، واستدل عليه بأن هذه اللفظة لا تستعمل إلا لإثبات المنطوق به وفي نفس الوقت نفي ما عداه. ولذا إذا قال إنما في الدار زيد أثبت وجود زيد في الدار ونفى وجود غير زيد في الدار، فلا فرق بين هذه اللفظة وبين أن يقول ليس في الدار إلا زيد، ولا فرق بين أن يقول إنما الله إله واحد وبين أن يقول لا إله إلا الله أو لا إله إلا إله واحد. فدل هذا على أن صيغة الحصر تتضمن النفي والإثبات. وهناك دلالتان لم يذكرهما المؤلف، أولاهما دلالة الإشارة، دلالة الإشارة بحيث يكون هناك معنى لم يسق الكلام من أجله لكن الكلام يدل عليه. ومن أمثلة ذلك في قوله جل وعلا فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإن الآية دلت على جواز الاستمرار في الجماع حتى طلوع الفجر ولم يذكر فيها الاغتسال، ففهمنا منه أنه يجوز تأخير الاغتسال لما بعد أذان الفجر. والنوع الآخر دلالة الاقتران. من أمثلة النوع الأول قوله جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، مع لمن أراد أن يتم الرضاعة، مع قوله سبحانه وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، فصاله يعني رضاعته، فإذا حذفنا السنتين من 30 شهرا يبقى 6 أشهر، فدل هذا بدلالة الإشارة على أن أقل الحمل 6 أشهر، أنه يمكن أن يكون هناك حمل 6 أشهر. والنوع الآخر دلالة الاقتران بأن يقرن بين شيئين في حكم فنستدل به على تساويهما في غيره من الأحكام، وهذه الدلالة دلالة ضعيفة عند جماهير أهل العلم. فإذا قلت جاء محمد وخالد اليوم ليس معناه أنهما يأخذان حكما واحد في الأمس بالمجيء أو بالغياب. ومن أمثلته في قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فإنه قد قرن بين الخيل والبغال والحمير في إيش؟ في أمرين، الزينة والركوب، فلا يفهم منه أنها تتساوى في كل شيء ومن ذلك حكم الأكل من لحومها، فهذا يقال له دلالة الاقتران. وجماهير أهل العلم على تضعيف دلالة الاقتران. قال المؤلف إذا أدى القول بالدليل، يعني بدليل الخطاب، إلى إسقاط الخطاب فحينئذ نسقط دليل الخطاب مفهوم المخالفة ونبقي دلالة اللفظ. ومثل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، في بعض الألفاظ لا تبع ما لا تملك. قال فإن دليله، يعني مفهوم المخالفة منه، يقتضي جواز بيع ما هو عنده وإن كان غائبا عن العين، فإذا أجزنا بيع الغائب لزمنا أن نجيز بيع ما ليس عنده، لأنه لا يوجد أحد فرق بينهما، فإذا أجزنا ذلك سقط دلالة المنطوق وهو قوله لا تبع ما ليس عندك. وإذا سقط دليل المنطوق لزم منه سقوط مفهوم المخالفة دليل الخطاب، فحينئذ نبقي المنطوق ولا نعمل المفهوم. وهذا كما ذكرته لكم قبل قليل، وهو أن من شرط إعمال مفهوم المخالفة ألا يكون لذكر القيد فائدة غير إعمال المفهوم. وقوله لا تبع ما لا تملك، ليس المراد به ما لا تملك عينه، وإنما المراد به ما لا تملك بيعه. فرقتم بين اللفظين، وهذا من دلالة الاقتضاء، هناك محذوف لا بد من تقديره. الآن الوكيل يجوز له أن يبيع أو لا يجوز؟ هل يملك ولا ما يملك؟ هو لا يملك العين لكن يملك البيع. فقوله لا تبع ما لا تملك يعني ما لا تملك بيعه، وليس المراد ما لا تملك عينه. فهنا يسمونها ايش؟ دلالة اقتضاء، بأن يكون في الكلام محذوف لا يصح الكلام إلا بتقدير ذلك المحذوف. ثم انتقل المؤلف إلى الكلام عن الإجمال والبيان، وذكر أن المبين ما يستقل بنفسه في الكشف عن مراد المتكلم، بحيث لا يحتاج إلى غيره في معرفة المراد منه. وذكر أن هذا على قسمين، منطوق ومفهوم، وأن من المنطوق النص والظاهر والعموم. وذكر أن النص كل لفظ دل على الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه، ومثل له بقوله تعالى محمد رسول الله، محمد رسول الله، فهذا لفظ صريح ونص في إثبات الحكم، فلا إشكال فيه، لا يحتاج إلى غيره في بيان المراد منه. وقد يكون ظاهرا، ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، فإنه يدل على تحريم الزنا وتحريم الوسائل المؤدية إليه. وإيراد المؤلف لهذه الآية في النص دليل على أنه يرى أن النص هو الذي لا يرد إليه احتمال مؤيد بالدليل، لأن النهي قد يصرف عن التحريم إلى الكراهة، لكن هذا الصرف إذا لم يكن معه قرين فإنه لا قرينة أو دليل فإنه لا يلتفت إليه. ومثله في قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فيها النهي عن قتل النفس. ومثله في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة، وغير ذلك من الألفاظ الصريحة في بيان الأحكام. والنوع الثاني الظاهر، وهو كل لفظ يحتمل أمرين هو في أحدهما أظهر، فحينئذ ومثل له بالأمر والنهي، ما هو الواجب حينئذ؟ أن نصرف اللفظ إلى معناه الراجح، نصرف اللفظ الظاهر إلى معناه الراجح، ولا يجوز لنا أن نصرفه إلى المعنى المرجوح إلا بدليل. فالأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، وأن تكون دالة على الإجزاء ودالة على الفورية، وبالتالي هذا هو الراجح، لا نصرفها إلى ضدها إلا لدليل. صرفها إلى ضدها من المعاني نسميه تأويلا، نسميه تأويلا. والجمهور على أن العموم من أنواع الظاهر، وعرف المؤلف الظاهر بأنه كل لفظ عم شيئين في مدلوله فصاعدا، وزاد بعضهم بلا حصر لإخراج الأعداد، ومثل للعموم بقوله فاقتلوا المشركين، فإن لفظة المشركين عامة لكونها صيغة جمع معرفة بأل الاستغراقية، وقد ورد لها مخصصات كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ذمة المؤمنين واحدة يسعى بها أدناهم، وقال لأم هانئ أجرنا من أجرت يا أم هانئ، فهنا خصص هذا اللفظ العام. ومثله في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإن لفظة السارق لفظة عامة، لماذا؟ لكونها مفرد معرف بأل الاستغراقية فيفيد العموم. قال المؤلف فهذه كلها من المبين الذي لا يفتقر في معرفة المراد إلى غيره، وإنما يفتقر إلى غيره في معرفة ما ليس بمراد به، يعني هذا الخطاب نحتاج معه إلى معرفة الدليل المخصص له الذي يخرج بعض أفراده من حكمه، وإنما يفتقر الخطاب العام إلى غيره من المخصصات من أجل معرفة ما لا يدخل في المراد بهذا اللفظ. وبالتالي الأصل أن هذه الألفاظ دالة على الحكم بنفسها، ولا نحتاج إلى دليل يوضح المراد بها، ولذلك يصح الاحتجاج بهذه الأنواع. ولكن بعض الحنفية كعيسى بن أبان ومثله أبو ثور قالوا بأن العام لا يحتج به إلا إذا بقي على عمومه، أما إذا ورد له مخصص فإنه لا يحتج به، فقال العموم إذا دخله التخصيص صار مجملا لا يحتج بظاهره. وقال أبو الحسن الكرخي إن خص بدليل متصل مثل ماذا؟ الاستثناء والصفة والشرط. طيب إن خص بدليل متصل لم يصر مجملا، وإن خص بدليل منفصل صار مجملا. وقال أبو عبد الله البصري إن كان حكمه يفتقر إلى شروط كآية السرقة فهي مجملة لا يحتج بها إلا بدليل، وإن لم يفتقر إلى شروط لم يكن مجملا. وهذه الأقوال ليست بصحيحة، بل الصواب أن العام المخصوص يدل على إثبات الحكم في الأفراد الباقية تحت مدلوله التي لم يشملها دليل التخصيص، ويدل على ذلك إجماع الصحابة حيث استدلوا بالعمومات بعد التخصيص لها. واستدل على ذلك بأنكم تقولون بأن العموم المخصوص مجمل، والمجمل هو الذي لا يعقل له معنى، بينما العام بعد التخصيص يعقل له معنى من مجرد لفظه، وبالتالي لا يحتاج إلى دليل يوضح المراد منه. ومن ثم فالصواب قول الجمهور بأن العام المخصوص حجة يجب العمل به. قال وأما ما يفيد بمفهومه كفحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب فقد تقدم معنا فيما ذكرناه، وأنه يحتج بها ما لم يدل دليل على أن المفهوم ليس مرادا بها. يقابل المبين على نوعين، مبين ابتداء وهو الواضح معناه الذي لا يحتاج إلى غيره في أول نزوله، والثاني المبين بعد الإجمال، المبين بعد الإجمال. والمجمل للعلماء فيه وجهان، فيه ذكر حقيقته. منهم من يقول المجمل ما لا يعرف معناه أبدا، ومن أمثلته قوله وآتوا حقه يوم حصاده، كم مقدار الحق لا نعرفه، فهذا مجمل لا نعرف له معنى. والنوع الثاني من أنواع المجمل المتردد بين معنيين لا يمكن حملهما عليهما جميعا، من أمثلته قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يحتمل أن يكون المراد الأطهار ويحتمل أن يكون المراد الحيض، فلا نحمله على أحدهما إلا بدليل. فهذا النوع الثاني من أنواع المجمل. وذكر المؤلف أنواع، فقال الوجه الأول أن يكون اللفظ لم يوضع للدلالة على شيء بعينه، والقسم الأول. ومن أمثلته وآتوا حقه يوم حصاده، ومن أمثلته في قوله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، فكلمة بحقها هذه مجهولة لا يعرف لها أي معنى، فنحتاج إلى دليل يوضح المراد منها. ومنها أن يكون اللفظ في الوضع مشتركا بين شيئين لا يمكن حمله عليهما معا، كالقرء يقع على الحيض وعلى الطهر، فافتقر إلى دليل يوضح المراد منه. ومن أنواع المجمل أن يكون هناك لفظ مفهوم لكنه يستثنى منه ما ليس بمفهوم، كما لو قال له بعتك الشاة إلا بعضها، فهنا الشاة معقولة ابتداء، لكن لما قال إلا بعضها حينئذ ما الذي يقع في البيع وما الذي يتم إخراجه، فهذا مجمل. ومن أمثلته في قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فهذا استثناء ما هو مجهول، بالتالي نحتاج إلى مبين يوضح المراد منه. ومن هذا المعنى العموم إذا علم أنه مخصوص ولم نعلم ما هي الأفراد المخصوصة منه، فهذا لا يمكن أن نعمل به إلا إذا عرفنا ما تم تخصيصه منه، وبالتالي يكون من الألفاظ المجملة. ومن أنواع المجمل أن يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا يحتمل وجهين احتمالا واحدا، كحديث جمع في السفر، فكلمة السفر قد تطلق على السفر القليل والسفر القصير والسفر الطويل، بالتالي نحتاج إلى دليل يوضح ما المراد من هذا اللفظ. وجمهور أهل العلم يحملون ما كان كذلك على أقل أفراده، ومثلة ذلك حديث صلى في الكعبة، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، يحتمل أن يكون الفرض وأن يكون النفل وأن يكون سنة الراتبة، فأقلها هو النفل المطلق فحملناه عليه. ومثله إذا قضى في عين تحتمل حالين احتمالا واحدا، ومن ذلك أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، فقوله أفطر يحتمل أن يكون فطره بالجماع ويحتمل أن يكون فطره بالأكل، وبالتالي قال المؤلف لا يجوز أن نحمله على أحدهما دون الآخر إلا بدليل، لأن الفطر هذه حالة واحدة ليست لفظا نبويا، لو قال من أفطر فعليه الكفارة لكانت عامة، لكن عندنا رجل حكم عليه بأنه عليه الكفارة لما أفطر، فحينئذ على أي مدلوله نحمله؟ نقول نحمله على أقل ما يصدق عليه، وبالتالي نحمله على الجماع هنا. فهذه الوجوه السابقة محل اتفاق بين العلماء على أنها مجملة تحتاج إلى دليل يوضح المراد منها، وهناك ألفاظ وقع الاختلاف فيها. اللفظ الأول: إذا جاءنا لفظ له في اللغة معنى ومدلول وعرف بآل الاستغراقية، فحينئذ هل نقول نتردد لكونه يشتمل على أنواع متعددة وبالتالي يكون مجملا نتوقف فيه حتى يأتي دليل يوضحه، أو نقول بأنه لفظ عام يشمل جميع الأفراد؟ فقوله أحل الله البيع هذا يشمل جميع ما فيه مبادلة في بين البائع والمشتري في السلعة والثمن، وحرم الربا هذا عقد، هذا تحريم لكل ما لكل عقد فيه الزيادة. فطائفة قالوا بأنه مجمل لأن الزيادة ما من بيع إلا وفيه زيادة، وبالتالي نحتاج إلى توضيح المراد منه. وقال بعضهم بل قوله البيع معقول المعنى في لغة العرب، وبالتالي هو من صيغ العموم فنحمله على العموم إلا فيما خصه الدليل. النوع الثاني من أنواع الألفاظ التي وقع الاختلاف فيها هل هي مجملة أو لا، الألفاظ التي فيها أسماء شرعية كان لها في اللغة معنى فتصرف الشرع فيها، كلفظ الصلاة والزكاة في قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فبعضهم قال بأنها ليست بمجملة، الذين بل لها معنى، والذين قالوا ليست بمجملة قالوا اختلفوا على منهجين، منهم من يقول هي عامة فتكون أل للاستغراق، ومنهم من يقول أل للعهد فالمراد أقيموا الصلاة التي تعهدونها وتعرفونها من الصلوات الفرائض، ومثل في قوله فمن شهد منكم الشهر، وبالتالي نقول المراد بالشهر هنا شهر رمضان. وهكذا في قوله ولله على الناس حج البيت، فإن حج في اللغة بمعنى القصد، وفي الشرع قصد البيت الحرام والمواطن المقدسة حوله لأداء نسك معلوم. هناك من قال بأن هذه الألفاظ لا معنى لها بل هي مجملة، وذلك أنها لم تستعمل بالاستعمال اللغوي واستعملت بمعنى آخر، والشرع عربي لا يخرج عن لغة العرب، فاستعمالها في المعنى الآخر يحتاج إلى دليل وقرينة. الأولون يقولون نكتفي بكون ذلك طريقة الشرع في استعمال هذه الألفاظ، والآخرون قالوا لا، هي مجملة لكونها قد استعملت غير الاستعمال اللغوي، ولذلك قالوا إنما تعرف معاني هذه الألفاظ من جهة الشرع فافتقر إلى دليل يوضح المراد منه من الشرع. وقال هناك من قال هذه الأسماء منقولة نقلها الشرع من المعنى اللغوي إلى معنى آخر. لفظ آخر مما وقع فيه التردد هل هو مجمل أو مبين، ألفاظ الأحكام الشرعية إذا علقت على ذوات. الأحكام الشرعية لا تعلق إلا على الأفعال، يحل دخوله يحرم شربه ولا تعلق على الذوات. فإذا جاءنا حكم معلق على ذات فحينئذ ماذا نقول؟ بعضهم قال هو مجمل لا نفهم منه معنى حتى يأتي الدليل يوضح المراد منه، وآخر قالوا نقدر له فعلا يناسبه على طريقة دلالة الاقتضاء، وهناك آخر قالوا بأننا نحمله على العموم على جميع الأفعال إلا ما ورد دليل بتخصيصه. ومن أمثلته ما ذكره المؤلف هنا بقول حرمت عليكم الميتة، فإن الميتة هذا اسم ذات، وأسماء الذوات لا تنطلق عليها الأحكام الشرعية ومنها التحريم، ولذلك قال طائفة هذا مجمل. لماذا؟ قالوا لأن الذوات لا تنطلق عليها الأحكام، وإنما تنطلق الأحكام على الأفعال. وهناك من قال بأننا نصرفها على الفعل المناسب لتلك الذات، ولذا قول حرمت عليكم الميتة يعني حرم عليكم أكلها، لأن هذا هو المعنى المتبادر إلى الذهن. فإنه إذا أطلق التحليل والتحريم وربط بذات دل على أن المراد التصرفات المقصودة في اللغة. وهناك من قال بأنها تدل على العموم ويسمونه عموم دلالة الاقتضاء، بالتالي يقولون نقدر جميع الأفعال إلا فعلا ورد استثناؤه. من أمثلة ذلك لما قال حرمت عليكم الميتة، هل يجوز لنا أن ننتفع بها في وجه آخر غير أوجه الأكل؟ فالأولون قالوا المراد حرم عليكم أكلها، والآخر قالوا يحرم علينا جميع أوجه التصرفات المتعلقة بالميتة. ومن أمثلة هذا ما ورد في مثل قوله لا نكاح إلا بولي، فهنا نفى النكاح، فنحتاج إلى تقدير، أي لا نكاح صحيح، ومثله إنما الأعمال بالنيات، نحتاج إلى تقدير إنما صحت الأعمال بالنيات، لأننا نجد بعض الناس يفعل أفعالا بدون نية، تمشي في الشارع وبعدين تقول لا أنا والله غلطان مشيت لجهة أخرى غير الجهة التي أقصدها، وبالتالي هناك أعمال موجودة وليست مع النية. هناك طائفة قالوا هذه الألفاظ مجملة لتردد المراد فيها بين عدد من المعاني، فإنما الأعمال بالنيات يحتمل أن تكون إنما صحتها، ويحتمل أن يكون المراد بها إنما أجرها، ويحتمل أن يكون المراد إنما وجودها ونحو ذلك. فافتقر قالوا فلا بد من بيان فيكون مجملا، والجمهور قالوا ليس بمجمل، وقالوا خطاب الشارع نحمله على طريقته هو في تناول الأحكام، فالشرع لم يأتي لبيان المعاني اللغوية، ونعلم أنه ليس المراد الوجود فلم يبق إلا الصحة الشرعية، فيكون المراد بقوله إنما الأعمال أي إنما صحة الأعمال شرعا بالنيات. ومثله في قوله لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي معناه لا نكاح معتبر شرعا إلا نكاح يكون بولي. وأما حذف المعاني اللغوية فهذا لا علاقة لنا به، لأن الكلام في البحث الشرعي وليس اللغوي. ومن أمثلة ما وقع الاختلاف فيه هل هو مجمل أو ليس بمجمل، قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. من أين جاء جاء من أن الخطأ والنسيان لا يرفعان، كل واحد يخطئ، كل واحد ينسى، فنحتاج إلى تقدير، فنقول رفع عن أمة الخطأ معناه رفع عن أمة إثم الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وبعضهم يقول رفع عن أمة أثر الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ما الفرق بينهما؟ من حلق شعره وهو محرم ناسيا هل عليه فدية أذى؟ إن قلنا رفع عن أمة إثم الخطأ فلا إثم عليه لكن عليه الفدية، وإن قلنا المراد رفع عن أمة أثر الخطأ فحينئذ لا تجب عليه الفدية. فمنهم من قال هو مجمل لأن الذي رفعه هو الخطأ، والخطأ موجود، كيف يقولون الخطأ موجود أخطأ، والحديث يقول الخطأ مرفوع والخطأ موجود، وبالتالي قالوا هذا مجمل، نحتاج إلى توضيح المراد منه من دليل آخر. ومنهم من قال هو ليس بمجمل، وذلك أننا نعقل منه معنى في لغة العرب وبالتالي نحمله على ذلك المعقول، على ذلك المعنى المعقول. فإنه لو قال السيد لعبده رفعت عنك جنايتك عقل منه رفع المؤاخذة والتبعات، وليس المراد منه رفع ذات الخطأ. ثم انتقل المؤلف إلى ذكر المتشابه، هل المتشابه يماثل المجمل أو لا يماثله؟ وهذا مبني على الاختلاف في معنى المتشابه، فإن المتشابه مرة يراد به ما لا يعقل معناه، ما لا يعقل معناه ولم يطلع عليه أحد من الناس، وبالتالي يكون هناك فرق بين المتشابه والمجمل، فإن المجمل يرد عليه بيان. ومنهم من فسر المتشابه بأنه اللفظ الذي قد يفهم منه معنيان أحدهما مردود والآخر غير مردود، ما حكمه؟ حكمه أن يرد إلى المحكم، كما في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يتبعون ما يأخذون بمعنى غير مراد، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المحكم المتشابه يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وبالتالي نفسر المتشابه بواسطة المحكم. وقد اختار المؤلف أن المتشابه ما استأثر الله، أن المتشابه هو والمجمل شيء واحد، لأن حقيقة المتشابه هو ما اشتبه معناه، وأما ما ذكروه فلا يوصف بأنه متشابه. هذا آخر ما يتعلق بالإجمال والبيان، وإن شاء الله نؤخر الكلام في البيان إلى يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإليك تفضل. شيخ دليل حول نكام الليل يحمل وفصال وثلاثة مشاهدة، هل هو من دلالة الاقتران؟ لا، هذا من دلالة الإشارة. سؤال ثاني تفضل. اختيار المؤلف رفيع عن أمتي يرجح المؤلف الأثر ولا الإثم؟ قولكم حفظكم الله كاشف رفع المؤاخذة بكل ما يتعلق بالجناية من التبعات، فهو يفسره بالأثر. نعم. إشارة بالماء تنبيه معنى متقارب في اللغة. لا، كل واحد له معنى. دلالة الإيماء أن يكون في اللفظ معنى نفهم من ارتباط الحكم بذلك المعنى، بحيث كلما وجد المعنى وجد الحكم. ومن أمثلته والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هنا فيه ذكر السرقة، فنفهم منه أن كل سرقة يجب فيها هذا العقاب وهو القطع، هذا إيماء. لا، إيماء الإشارة أن يكون المعنى لم يسق الكلام من أجله، فهو معنى آخر. هنا سيق الكلام للربط بين القطع والسرقة، صح ولا لا؟ بينما في الإشارة لم يسق الكلام لهذا المعنى. واضح؟ وإليك. يملك ماذا؟ لا، يملك بيعه. في مرات تملك السلعة ولا يجوز أن تبيعها، مثل الرهن. رهن ما يجوز، ملكك وأن تملك عينه ولا يجوز لك أن تبيعه. لماذا؟ لأن الشرع لم يعطيك حق البيع. وفي مرات أنت تملك البيع ولا تملك العين، فيجوز لك أن تبيعه. مثل الوكيل وولي اليتيم والقاضي في البيع. نعم. ما فيه، ما الذي فيهما في العينة؟ هذا المنع لسبب آخر ليس لسبب هذا الحديث، وهو أنه في بعض السلع نهي عن بيعها قبل قبضها. فالآن النهي عن البيع عن بيع السلعة قبل قبضها معناه أن الشارع منعك من البيع، فيدخل في حديث لا تبع ما لا تملك بيعه، يعني ما يجوز لك بيعه. يفسر باللفظ الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم إلا بكلمة واحدة في حديث حكيم بن حزام، فيفسر أحدهما باللفظ الآخر، ونقول إن اللفظ الآخر رواه الراوي بمعناه، وبالتالي نجعل هذا الحديث في سياق واحد. بارك الله فيك. سلم. السلم مستثنى، السلم مستثنى. ها؟ نعم، هو البيع ما ليس عنده، بيع ما ليس عنده، بيع معدوم. هذا الذي ذكرنا قبل قليل، هل المراد رفع الإثم أو المراد رفع الأثر؟ فإذا قلنا رفع الإثم سارت معنا، فالقاتل خطأ لا إثم عليه، لكن تجب عليه الدية وتجب عليه الكفارة. وإذا قلنا الأثر نحتاج إلى مخصص، نقول إيش؟ حديث رفع القلم، إذا فسرنا رفع أثر، رفع الخطأ، رفع أثر الخطأ، فحينئذ نقول هذه المسائل مخصوصة. لا، يدخل عام هنا، أخذنا العموم من إيش؟ إثم اسم جنس مضاف إلى معرفة فأفاد العموم. أثر اسم جنس يصدق على القليل والكثير أضيف إلى معرفة فأفاد العموم. الله يبارك فيكم وفقكم الله للخير، ستر الله عليكم.